ولا يحزن إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم.